السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. وصلنا الجزء 18. يا ترى احنا وصلنا في الطريق إلى القرآن لفين؟ وصلنا في العلاقة بكتاب ربنا لفين؟ وصلنا للقراية. القرآن نور قلوبنا قد إيه يا جماعة؟ القرآن هو أسرع حاجة بتجيب نتيجة، أسرع حاجة بتنور القلب بالإيمان. المفروض إن احنا بقالنا 18 محطة في العلاقة بكتاب الله، المفروض بقالنا 18 يوم بنقرأ القرآن صح، المفروض بقى الوقت يبقى فعلا فعلا احنا مسكين في ايدينا اثر القرآن الرهيب. يكاد البرق يخطف ابصارهم. القرآن برق مش بريق. البريق حاجة بتعكس نور غير حقيقي فيها، انما البرق ده نور اصلي، نور ذاتي. فاذا ظهر برق القرآن انطفأ بريق الدنيا. قد افلح المؤمنون. قد افلح، قد لما تيجي مع فعل ماضي بتفيد حاجة بشرة جميلة، زي قد قامت الصلاة افرحوا، جه معاد انكم تقفوا بين ايدين ربنا، الاذن جه. قد افلح المؤمنون. افلح الفلاح هو اللي بياخد الثمرة. قد افلح هم دول اللي خدوا الثمرة في الاخر، هم دول اللي عمرهم ما ضاعش هدر، هم دول اللي جهدهم ما راحش هدر. في ناس تعبت في الدنيا وما خدتش حاجة، دنيا وراحت، ملك وبنى قصور وفي الاخر مات واترمى وتعفن تحت التراب. انما مين اللي عمره ما راحش هدر؟ هو المؤمن. مين اللي افلح؟ مين اللي جنى الثمرة؟ مين اللي مجهوده وتعبه له ثمرة؟ هو المؤمن بس. هو ده اللي فهمها صح. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ليه عن اللغو معرضون بعد في الصلاة خاشعون؟ لان الصلاة الصح بتخليك بعدها قاعد مكانك كده مش عايز تكلم حد. خلاص اللي بيتصل بلا، هو اللي بيتكلم مع رئيس جمهورية بيعرف يتكلم مع واحد عادي في الشارع؟ هو خلاص ما عادش اصلا بيحب يتكلم مع حد. هو فاللي بيتكلم مع ربنا في الصلاة، اللي بيعيش اجواء الصلاة بحق وحقيقي، بيخرج من الصلاة. علامة الخشوع في الصلاة بعد الصلاة، انك بعد الصلاة مش عايزة تتكلمي مع حد. والذين هم عن اللغو معرضون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الفردوس الاعلى لم تذكر في القرآن الا مرتين. مرة في اخر سورة الكهف كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سورة الكهف بقى سورة البطولات الجهادية بتاعت ذو القرنين، والبطولات التعبدية بتاعت اصحاب الكهف، والبطولات الدعوية بتاعت صاحب الجنتين، والبطولات العلمية بتاعت موسى والخضر، الابطال، الفردوس الاعلى بتاعت ابطال. طب يا رب ينفع الفردوس الاعلى بتاعت ناس عادية زينا؟ المرة التانية في اول سورة المؤمنون، اللي في الصلاة خاشعون، اللي للزكاة فاعلون، اللي عن اللغو معرضون. اقروا بداية سورة المؤمنون صح قوي يا جماعة، لان هم 10 آيات بينك وبين الفردوس الاعلى، يبقى ما نضيعهاش. ثم انشأناه خلقا اخر. هو الطفل ده شوية مني، حيوان منوش، مش شيء اصلا، مهين، ماء مهين اصلا، لو جه على هدومك تغسل هدومك، ماء مهين. وبعد كده ربنا يخرج لك عيل عينيه آية من آيات ربنا بالجمال، ولون نن عينيه أزرق، وشعره أصفر، وخدوده حمراء، وشفايفه جميلة، ويبص ويضحك ويتلاقى، إيه ده؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. إزاي؟ الله قادر، الله قادر يا جماعة. آيات التدبر في الكون في القرآن، التدبر في خلق السماوات، في خلق الإنسان، يا جماعة اقروها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هتنور قلوبكم بنور الإيمان. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامة تبعثون. البعث ربنا اكده بمؤكد واحد، ان، انما الموت ربنا اكده بان، واكده باللام، ربنا بيقسم وبيؤكد، واكده بالجملة الاسمية ميتون تفيد الاستقرار، مش زي الجملة الفعلية، مش زي تبعثون. يعني ربنا اكد الموت بثلاث مؤكدات، واكد البعث بمؤكد واحد، رغم ان الناس شكة في البعث مش شكة في الموت. اه لو الناس صدقت انها هتموت. عارفين شيخنا اللي راح لمدير بنك، فالمدير مشغول فقام كاتب له ورقه انت هتموت واداها له. الراجل اترعب، وانت عرفت منين؟ وانت شفت حلم ولا ايه؟ الراجل اترعب. الموت هو اكتر حاجه يقينيه الناس مش مصدقاها، ولو الناس صدقتها حالتها هتختلف. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ايه الترابط؟ الكون واسع قوي، 7 طرائق. فبعدها ربنا بيقول اوعى تفتكر ان في ذرة او حدث في ال7 طرائق دول ربنا لا يعلمها ومش تحت سمع وبصر الله. وانزلنا من السماء ماء. منظر الشتاء جميل، منظر الدنيا وبتشتي جميل، منظر كله كرم وجود. وانزلنا من السماء ماء بقدر. لما كلمة القدر تيجي هنا ناس كتير متقلقان، القدر يعني القهر، القدر يعني الحاجة اللي مش نفسي فيها وهتحصل غصب عني. فربنا بيجيب اجمل حاجات في الدنيا مع القدر. والذي قدر فهدى. ربنا بيجيب اجمل حاجات في الدنيا مع القدر عشان نفهم ان القدر ده ان ربنا مرتب لك كل ضحكه بتتحكيها الوقت من 50,000 سنة، ربنا مرتب لك كل لقمه بتاكلها من 50,000 سنة. هو انا لما انت تجيلي بيتي فاقول لك ده انا ومراتي بقالنا 3 ايام قاعدين نطبخ لك، طبخنا لك كذا وكذا، تقوم تقول لي حرام عليك، حرام عليك، بتقهرني ليه، بتجبرني على اكل معين ليه؟ ده انا بقول لك بقالي 3 ايام قاعد اجهز لك وانت دماغك قضتك ان ده يبقى الرد بتاعك. ربنا بيقول لك من 50,000 سنة بجهز لك كل النعم اللي في حياتك عشان تشكرني، عشان تقول الحمد لله، انت بتقهرني يا رب ليه؟ نفهم يعني ايه القدر، يعني ايه قدرة الله سبحانه وتعالى. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة. يعني الرسل ربنا بيقول لهم اوعى ما تاكلوش حلال، اوعى تكون بتاكل حرام وانت مش عارف، اوعى تكون عايش على ربا ابنك، واعملوا صالحة. الطاقة اللي انبعثت في جسمك بسبب الاكل، لو الاكل حرام ربنا يتقبل العمل اللي اتعمل بيها ازاي؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. العمل تقبل امتى؟ بعد الرزق الطيب. خدوا بالكم يا جماعة، اللهم ارزقنا المطعم الحلال، اللهم ارزقنا المطعم الحلال والمشرب الحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. ده ربنا بيقول للانبياء قبل ما تعملوا صالحا الطاقة اللي هتتغذوا بها على العمل الصالح دي ايه؟ تكون كلوا من الطيبات. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الوجل ده احساس لجنة الامتحان، كلنا جربناها، تدخل لجنة الامتحان تلاقي قلبك بيضرب وانت بتبص للورقة، يا ترى تبقى اسئلة سهلة ولا صعبة، عارفها ولا مش عارفها، احساس لجنة الشفوي، يا ترى هيسألني سؤال اعرف اجاوبه ولا ما اجاوبوش، ده الوجل. والذين يؤتون ما آتوا بيصوم ويقوم ويصلي ويعبد ويذاكر تفسير ويدعو وينزل جولات ويشتغل في الدعوة الفردية وينكر المنكر وقلوبهم وجلة مرعوب، كل ما يفتكر لحظة وقوفه بين ايدين ربنا، لحظة العرض على الله، هي الرعب الاعظم في حياة المؤمنين في الدنيا. هقول له ايه؟ هتقولي له ايه؟ اعد لكل سؤال جواب، فيش حاجة اسمها بسط لها ليه، اصلها كانت حلوة يا رب، ده جواب، اعد لكل سؤال جواب، هتتسألي عن كل حاجة. خد بالك، خد بالك، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. شوف الوصف، هم دول اللي ربنا بيحبهم، يسارعون، المصارعة من المفاعلة، مسابقة، يعني هو بيجري وحاسس ان في 100 واحد بيجروا جنبه. لازم يبقى الاحساس ده عندك وانت بتجتهد في عبادة ربنا. والله يا شباب ما تتغروا ان الوقت منظر الشارع ناس غفلة، كتير مستيقظين وكتير شغالين. اولئك يسارعون، يفاعلون، بيجري وفي نفس الوقت مضارع مستمر في الخيرات، مش الى الخيرات، في، لانه مغموس في الخير فهو بيجري من خير لخير. عارفين الشاب اللي قاعد على السوشيال ميديا من موقع كوميدي لمقطع اباحي لاعلان مسلسل لخبر عن كورونا مرعب، قاعد ملقوه في عيني، قاعدين يتلقفوه يا عيني، اهو ده بقى من طاعة لطاعة، من طاعة لطاعة، يسارعون فيه، هو جوه الخير، هو ما يخرجش بره الخير اصلا، هو ما بيبطلش عمل صالح اصلا. وفي الخيرات جمع انواع العبادات كلها، من اصبح منكم اليوم صائما انا، تبع جنازة انا، عاد مريضا انا، اطعم مسكينا انا، هو ما بيسيبش باب خير، ما بيقنصوش، قناص، سنايبر. وهم دول بقى، هم دول لها سابقون، وهم لها سابقون للخيرات، ما بيسيبش حد يحصله. اول واحد ينكر المنكر لما يجي بدعة جديدة، اول واحد يصحى لقيام الليل في المعتكف، اول واحد يلبي نداء صلاة الجماعة، وهم لها سابقون. هم دول، يا رب اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فخراج ربك خير. بحب الآية دي قوي يا جماعة. أم تسألهم خرجا، هو أنت قلت لهم هاتولي فلوس؟ هو أنت قلت لهم ادوني مقابل الدعوة فلوس؟ فخراج ربك خير. أبشر يا كل داعية، اللي ربنا هيخرجه لك من بطن الأرض، من الغيوب، من الرزق والبركة والنعيم والشفاء والعافية، خير من اي حاجة اي حد في الدنيا يدالك. لو جه حد في الدنيا يحاسبك على درس البيت وقول له لا لا لا لا لا، فخراج ربك خير، انا بقبض من الغني الكبير، انا بقبض من رب العرش العظيم، مش معناه طبعا ما يتاخدش اخواننا اللي ممكن ياخد فلوس على الدعوة او فلوس على شغل في الدعوة او تصوير او مونتاج، ما كل دي دعوة، ما كل دول دعاء الى الله. المونتير داعية والمصور داعية واللي ماسك موقع صفحة فيس لداعية داعية، وفرق العمل اللي شغالة مع داعية دعاء، واللي بيفرغ داعية، واللي بيوصل معونات لأسر فقيرة ويقول لهم كلمة طيبة داعية، كل دول دعاء. هو الداعية اللي بيطلع المنبر بس. فخراج ربك خير، استشعر دايما فرج ربنا عليك. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ما تزعلش من الابتلاء اللي انت فيه، ما تزعلش ان الابتلاء طول. ممكن لو الابتلاء فرج دلوقتي هتزعلي من نفسك قوي وهتتقلبي حاجة تانية وحشة. ممكن الابتلاء هو اللي ربنا بيظبط قلبك بيه وبيظبط امورك ودينك بيه، واول ما تستقيم صح الابتلاء هينجلي باذن الله سبحانه وتعالى. حتى اذا جاء احدهم الموت، ضاع ليه؟ عشان احدهم، لانه كان عايش لوحده. امال مين اللي نجا؟ الصفحة اللي بعدها، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا. اوعى تعيش لوحدك، اوعى تفضلي لوحدك لحد ما الموت يجيلك وانت لوحدك ويبقى ضياع. انه كان فريق، دايما خليك وسط فريق عمل، دايما خليك وسط فريق من العباد اللي بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. شعارات القرآن شعارات جبارة، وشعارات سورة النور شعارات عظيمة، شعارات وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شعار لكل امرأة. ربنا ما سابش صمت من جسمك ما بينش حكم الحجاب بتاعه. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ده حكم ربنا في النص الفوقاني من جسم المرأة. الخمر اللي هي الطرحة، الطرحة بتاعتها. الآية ده يا جماعة مش بتكلم عن النقاب، الخمار هو غطاء الرأس. يعني مش يعني ممكن نستدل بقى عن النقاب وممكن ما نستدلش، انما المعنى الخطير اللي فيها، المعنى الاخطر من انها بتتكلم عن النقاب او الخمار. وليضربن بخمورين اللي هي غطاء الراس، على جيوبهن، على صدرك، الجيب اللي هو الصدر، يعني نزل الطرحة على صدرك اللي هو بيسموه الخمار. يعني مش طرحة حوالين رقبتك ملفوفة كده، مش يضربن بخمورهن على ظهورهن، مش اسبانش. اوعي، ده تبرج الجاهليه الاولى. مرات ابو جهل ومرات ابو لهب كانوا بيلبسوا سبانش، كانوا بينزلوا الطرحه على ظهرهم وكانت رقبتهم وحته من صدرهم تبان. نزل الطرحه على صدرك، البسي طرحه واسعه ما تبينش مفاتن جسمك. هو سرطان الثدي انتشر ازاي غير بعد ما النساء بداوا يفتنوا الرجال والشباب بمفاتن جسمهم ومفاتن صدورهم. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وممكن استخراج حكم النقاب منها لو الخمار هو تغطيه الوجه وليس مجرد تغطيه الراس فقط. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ربنا بيكلم القوادين، ربنا بيكلم اللي فاتحين بيوت بغاء، اللي فاتحين بيوت ضعارة، ربنا بيكلم القوادين، بيكلمهم في القرآن. المفروض بقى ان احنا في الدعوة دول ما حدش يكلمهم، ودول ربنا كلمه. ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. ربنا بيكلم فتيات الليل، ربنا بيقول لها انا اعلم ان انت كارهة اللي انت فيه. ان اردنا تحصنا، مش تعففا، تعففا يعني تبقى شريفة، تحصنا المحصنات تبقى لها بيت، يبقى لها زوج. الحصن بتاع المرأة هو بيتها وايمانها طبعا. يعني مش نفسك يبقى ليكي بيت، هتعيشي لحد ما تترمي في الاخر وتعيشي مرمية بعد كده، اول ما مفاتن جسمك تروح. ربنا بيكلمها فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. لو انت كان في فترة في حياتك كارهة واجبرتي، انا هغفر لك اللي فات، انت عندك امل، بس قومي وتوبي. ولا تكرهوا فتياتكم، اتقوا ربنا، دول زي بناتكم فتياتكم، على البغاء اللي انتم بتعملوه، اسمه بغاء ما تغيروش اسمه. هو ربنا بيكلم الطبقات دي، امال احنا ما بنكلمهاش ليه؟ احنا ما بننزلش للمجتمع. اصل احنا يا جماعه ما بنتكلمش غير على المنابر، اصل احنا بشوات، اصل احنا بقينا بشوات، اصل الدعاء دلوقتي بقوا بشوات. فالباشا بيتكلم في قناه فضائيه بس، بيتكلم على منبر بس فقط. فاللي قاعدين على المنبر هم المتدينين الراغبين، انما الباشا لو نزل الشارع وكلم الناس في الشارع هيفاجئ ان في مصايب في الامه، هيفاجئ ان في ناس في نهار رمضان بتشرب مخدرات، هيفاجئ ان في بيوت بغاء في امه محمد مفتوحه في نهار رمضان، هيفاجئ ان في ناس ما بتنامش ليله من المسلمين اللي على الخمر، هيفاجئ ان في ناس في بارات في بيوتها. فالباشا كل داعيه ما بيطلعش غير في فضائيات وعلى منابر، ده باشا يشوف بقى مع ربنا مشكله قصته ايه. انما الداعي الى الله بينزل لحد ما يوصل لفتاه الليل، لحد ما يوصل للقوادين، لحد ما يوصل لنوادي الامار، لحد ما يوصل للملاهي الليليه، لحد ما يوصل للقهاوي اللي قاعد عليها الشباب. الدعوه الميدانيه هي الحل. الله نور السماوات والارض. اهل الشهوات عايزين بقى يظلموها، وفتيات الليل والبغاء والقوادين، اللي هينورها ربنا، اللي هينورها لنا ربنا. الله هادي اهل السماوات والارض عايزين ربنا ينورها لنا. ربنا قال بعدها في بيوت اذن الله ان ترفع. فيها قولين، هي فيها ست اقوال خلاصتهم قولين. المساجد يبقى النور بتاع ربنا هيتنزل في المسجد، الارتباط بالمسجد. احضري دروس حبيبتي الغالية يلي في اعدادي ولا في ثانوي، احضري دروس مع ماما وبابا في المسجد، ارتبطي بالمسجد. والمعنى الثاني في بيوت اذن الله ان ترفع، لها بيوت المسلمين زي الوقت كده في كورونا، نصلي التراويح مع عائلتنا ونصلي مع اولادنا ونصلي مع زوجاتنا. البيت ده اللي رفعه ربنا، كل واحد منكم عمل مسجد في بيته، ده باذن من الله في بيوت اذن الله، اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. مش هتعمل مسجد في بيتك ولا تعملي مسجد في بيتك الا باذن من الله. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم امين.